أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تبارك الذي Oh.